إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع مسألة الولاء والبراء، ورقم السؤال هو 27. 27، فضل إشارة. أحسن الله إليكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في مصنفه الجليل أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، قال: السؤال 27، ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ والجواب: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى آخر الآيات، وقوله تعالى وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، الآيتين. وقال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر السورة، وغير ذلك من الآيات. هذه المسألة، مسألة الولاء والبراء، بعض العلماء يعده شرطا مستقلا إلى إله إلا الله، والواقع أنه يدخل فيما تقدم من الشروط، لا سيما ما يتعلق بالإخلاص والانقياد والقبول وما إلى ذلك، فهذه كلها لها علاقة وطيدة بالولاء والبراء. وحقيقة الولاء هي المحبة، محبة الله تبارك وتعالى، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة المؤمنين به، كما تقدم لنا في الشرط الذي قبل هذا. فإذن المقصود هو المحبة والنصرة والعون والنصر والتأييد للمؤمنين، وذلك له علاقة وثيقة في مسألة الحب في الله. ولذلك تقدم لنا أن أوثق عرى الإيمان هو ماذا؟ هو الحب في الله والبغض في الله. وقد أورد: وأما البراء فهو البراءة من المشركين، البراءة من المشركين ومن عباداتهم. وهو تعريف الإسلام كما تقدم لنا، هو الإسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، كما قال الله عز وجل عن خليله ونبيه إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وسنتكلم في مسألة الولاء والبراء في عدة محاور، لأن درس اليوم سيقتصر على هذا الموضوع. المحور الأول: أدلة وجوب الولاء لله عز وجل ورسوله المؤمنين، ووجوب البراءة من المشركين. والمحور الثاني: أقسام الولاء، والمحور الثالث ما يظن أنه ولاء وليس بولاء، ما يظن أنه ولاء وليس بولاء. ومن أراد التوسع في هذا فليقرأ كتاب الولاء والبراء لشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وقد جاء كتاب موسع جدا جمع ما قيل في الولاء والبراء قديما وحديثا للشيخ الدكتور عصام السناني بعنوان الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة، وهو كتاب نفيس فاقتنوه. أولا أورد المصنف عدة أدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والمقصود بموالاتهم محبتهم ديانة ومحبة دينهم والذب عنهم وعن دينهم، لأن هناك أمورا أخرى سننبه عليها لا علاقة لها بذلك كالمعاملات ونحو هذا، لكن المقصود بالولاء هنا النصرة لهم ومحبتهم ومحبة دينهم ومناصرتهم في دينهم، هذا هو الولاء الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه بقوله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ثم حذر من ذلك بما هو أشد بقوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فاحذروا أن تتولوهم مناصرة لدينهم أو محبة لهم أو نحو ذلك، فإن ذلك أمر محرم. ثم أورد بعد ذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، انتبهت لهذا القيد؟ يعني الآباء والإخوان، نعم يوم الواحد المحبة الطبيعية تبقى، كل واحد يحب أباه ويحب أخاه ويحب أمه ويحب أقاربه، لكن هذا حب طبيعي، لكن إذا تحول إلى مناصرة في الدين فإنه يصبح ولاء كفريا، يصبح ولاء كفريا. فمن أحب الكفار ديانة فإنه يخرج من حظيرة الإسلام، وتنطبق عليه هاتان الآيتان، تنطبق عليه هاتان الآيتان، الآية الأولى في البراءة من اليهود والآية الثانية في البراءة من الآباء والإخوان إذا اتخذوا الكفارين أو الكفار إن استحبوا الكفر على الإيمان، إن استحبوا الكفر على الإيمان، والمقصود محبتهم ديانة. أما محبة مصلحة في المصلحة دنيوية فهذا سيأتي حكمه قريبا إن شاء الله تعالى. ثم أورد ثالثا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ولو كانوا آباء يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إذن المقصود هنا لا تجد، هنا نفي بمعنى النهي، نفي بمعنى النهي، أي لا ينبغي ولا يجوز أن تتخذ أحدا أولياء من دون المؤمنين توادهم في دينهم وتحبهم في ديانتهم وتذب عنهم وتنافع عن دينهم. فهذا هو الولاء المقصود هنا. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله حتى ولو كانوا آباء أو أبناء أو إخوان أو عشيرة أو زوجة أو قريب أو بعيد، لا يتخذون أولياء من دون المؤمنين موالاة دينية. المنهي عنه هنا هي موالاتهم ديانة. ثم ختم بآية المائدة أو آيات المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، عدوكم عفوا سورة الممتحنة، آية الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء من دون المؤمنين إن استحب بعضهم، يعني ناهي. والآية هذا وهذه السورة من أولها إلى آخرها تتعلق بماذا؟ بالولاء والبراء وما يجوز وما لا يجوز في ذلك، حتى أنها ختمت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال تعالى في سورة المائدة: ومن يتولى الله ورسوله، إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون الذين آمنوا، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة ومما وهم راكعون، الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن التولي لابد أن يكون لله ولرسوله وللمؤمنين، هذا هو التولي ديانة. ويقابله البراء، البراء من الكفار ديانة، لأنه لا ولاء إلا بماذا؟ إلا ببراء، لا ولاء إلا ببراء. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فتنبه لهذا يا عبد الله، وانتبه لهذه المسألة فإنها خطيرة. والموالاة للكفار ديانة هو أحد نواقض الإسلام، توليهم ديانة هو أحد نواقض الإسلام الذي من وقع فيه خرج من حظيرة الإسلام. قال الله تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا، إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى متى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن المقصود هنا هو تحريم الولاء للكفار ديانة. وبناء على ذلك فإن الولاء ينقسم إلى أربعة أقسام: الأول الولاء الكفري الذي يخرج صاحبه من الإسلام، الثاني الولاء المحرم لا يخرج من الدين لكنه محرم، الثالث الولاء الجائز، الرابع ما يظن أنه ولاء وليس بولاء. ولنبدأ بالأول، الولاء الكفري، وهو ما تقدم لنا في هذه الآيات التي أوردها المصنف. فمن تولى الكفار ديانة فإنه قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، يناصر دينهم، يقول لا فرق بين الأديان، يقول ما في مشكلة أن تكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا. وقد سمعت أحد الملاحدة يوم من الأيام في إحدى القنوات يقول إن الدين هو ما يدين به المرء أيا كان، فعليه أن يثبت عليه. وبناء على هذا المبدأ يقول فإنني لا أكفر يهوديا ولا نصرانيا ولا شيوعيا ولا بوذيا. هذه عبارته، وهو أمر خطير، أمر في غاية الخطورة. فلنحذر من هؤلاء الذين تمردوا على الدين ووالوا الكفار وكرهوا الدين الإسلامي، ونحن مأمورون بأن نتبرأ منهم كل البراءة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذن هذا النوع ما حكمه؟ كفري. ولاء ماذا؟ ولاء كفري. كفري ينقل عن حضيرة الإسلام. النوع الثاني موالاة الكفار أو بعض الكفار لمصلحة دنيوية، وهو يعتقد كفرهم، يعتقد كفرهم ولا يتولى ولا يتولاهم ديانة، لا يتولاهم ديانة. يقول لك أنا فلان يقول إنه يحب فلان الرياضي وهو كافر، يحب فلان البطل الفلاني في مسألة الرياضة لأنه وهو كافر، يحب فلان لأنه ناصره أو شريك له في أمر محرم، شريك له في مسائل تجارية ربوية، شريك له في شركات محرمة، فهذا كله من الولاء ليش؟ المحرم، طالما أنه يعتقد ماذا؟ كفرهم ولا يرى صحة دينهم. ويدخل في هذا الموضوع من حكم بغير ما أنزل الله في حالتين، لكنه يكفر في ثلاث حالات. الحالة الأولى من حكم بالجهل، من حكم بالجهل ولم يكلف نفسه بحث المسائل حتى ولو وافق حكم الله، فإنه يعتبر ماذا؟ عاصيا. هو يرى أن حكم الله واجب ويرى أن حكم الطاغوت كفر، لكن مع هذا يعني لم يكلف نفسه أن يتوصل إلى الحكم الشرعي، بل اجتهد دون علم، فإنه يعتبر عاصيا حتى وإن أصاب ماذا؟ حتى وإن أصاب حكم الله. القسم الثاني، انتبهوا للقيود، لأن هذه مسألة يخلط فيها الناس خلطا عجيبا. المسألة الثانية هي أن يحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أنه مذنب وأن حكم الله هو الحق وأنه هو الواجب الحكم به، فهذا شأنه كشأن أصحاب الإيش؟ ها؟ أصحاب المعاصي، كمن يزني ومن يشرب الخمر، ومن لا شك أنه مجرم ومرتكب لكبيرة من الكبائر، لكن لا يحكم عليه بماذا؟ بالكفر، طالما أنه لم يستحل، طالما أنه لم يستحل هذا الأمر. انتبهت من القيود، حكم بغير ما أنزل الله من القيود ماذا؟ معتقدا أن حكمه هذا ليس بصحيح وأنه ظلم وإجرام، معتقدا كفر الكفار، معتقدا أن حكم الله هو ليش؟ هو الحق، فهذا ما حكمه؟ هذا من الموالاة المحرمة، أو لأي مصلحة من المصالح، كقصة حاطب رضي الله عنه عندما كتب إلى كفار قريش يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل الخطاب مع عجوز، جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل عليا والمقداد فلحق بالعجوز وأخذ منها الخطاب الذي يخبر فيه قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتيكم أو متوجه إليكم. فأحضره النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الذي فعلت يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله لم أفعل هذا ردة ولا سخطة في ديني، وإن الله أني واثق أن الله ناصر دينه، لكني امرؤ ملصق في قريش، فأردت أن أتخذ عندهم يدا لحماية أهلي وأعن على ثقة من أن الله ناصر دينه. هم عمر بقتله فقال لا، ألم تعلم أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عندي سؤال يطرح نفسه هنا، هل الذي شفع لحاطب فقط كونه من أهل بدر؟ من يجيب؟ نعم نعم، هو بين براءته من الكفار وبين اعتقاده الصحيح وبين أنه لم يرتد عن دينه وبين أنه لو قدر، وهذا ما كان ولن يكون، لو قدر أن أحد أهل بدر ارتد، لو قدر هذا، هل ينفعه كونه من أهل بدر؟ لا ينفعه. لكن الذي كفره كون الذي كفر عنه سيئته لكونه من أهل بدر كونه مسلما ووقع في هذه ليش المعصية، هو وقع في معصية لم يقع في كفر، لا يمكن أن تكفر عنه سيئته لكونه من أهل بدر فقط، إلا لكونه مؤمنا يرى أن يعتقد يعني أن الله ناصر دينه وأن هذا العمل محرم وأنه خاطئ، وهذا يضربونه مثال للعمل المحرم للولاء المحرم، وقد ضرب له العلماء والفقهاء مثالا بالجاسوس المسلم الذي يتجسس لصالح من؟ لصالح الكفار، لصالح الكفار. ولذلك للعلماء فيه قولان، منهم من حكم بسجنه طويلا ومنهم من حكم بقتله ماذا؟ كفرا ولا حدا؟ ها؟ حدا. منهم من لو لم يكفره أحد من المسلمين طالما أنه يعترف بأن هذا كافر ولكن غلبته شهوته. ويدخل في هذا الذين يحكمون بالقانون الوضعي في بعض البلاد، الذين يحكمون بالقانون الوضعي لا شك أنهم مرتكبون لماذا؟ كبيرة، لمعصية. لكن إذا كانوا معتقدين أن هذا الحكم خاطئ وأن حكم الله هو الحق وأنهم مذنبون فمثل هؤلاء لا يكفرون، شأنهم شأن من وقع في ماذا؟ في سائر ماذا؟ الكبائر مع عدم الإيش؟ الاستحلال. انتبهوا لهذه النقطة. ها الآن نأتي إلى الثلاثة التي يعني من وقع فيها كفر من الحكم بغير ما أنزل الله. أولا من اعتقد التسوية، من اعتقد أن حكم الله أفضل لكن يقول يجوز، هو يرى أن حكم الله أفضل لكن يقول يجوز أن أحكم بالقانون الوضعي. انتبهت؟ لأن هناك فرق بينه وبين الذي بعده. انتبه، هو يرى أن حكم الله ماذا؟ أفضل لكن يقول يجوز نحكم الحكم الطاغوت، فهذا يكفر ولا شك لأنه استحل ماذا؟ ما حرم الله عز وجل. والقاعدة تقول إن من استحل أمرا معلومة من الدين بالضرورة وقد أقيمت عليه الحجة فإنه ماذا؟ يكفر. الثاني وهو قريب منه، من اعتقد التسوية، من اعتقد ماذا؟ التسوية، يقول يجوز أحكم بالشرع ويجوز أحكم بالقانون، كل واحد كله حق، يعتقد أن الكل حق، فهذا أيضا ما حكمه؟ ها؟ هذا أيضا يكفر. انتبهوا افهموا هذه القضايا لأن الشباب يخلطون فيها. فهذا حق يعني يكفر، من اعتقد التسوية يكفر. إذن الأول من اعتقد ماذا؟ يقول حكم الله أفضل لكن يجوز الحكم بغير ما أنزل الله. الثاني يقول ماذا؟ التسوية يجوز كهذا وهذا. الثالث وهو أعلى درجات الكفر، من اعتقد أن حكم الله لا يصلح لهذا العصر وأن حكم القانون أولى، ولأنه يتمشى مع ظروف العصر، فهذا ما حكمه؟ هذا كفر مركب، هذا كفر مركب. ومثله الذين يعني يفسرون الدين بأهوائهم ويعتقدون سقوط التكاليف الشرعية، مثل غلاة المتصوفة. ومثل واحد سمعته البارحة يناظر رجلا سنيا يقول في إحدى الإذاعات والأسف، يقول يعني الواجب أن الصلاة الصلوات الله أمرنا بالصلاة، يكفي لو صلينا صلاة واحدة وأوصل صلتين أو ثلاثة أو نحو ذلك، ثم ينافح عن عقيدة عدنان إبراهيم ومحمد شحرور ومن شاكلهم دفاعا مرا مستميتا، وهو يدعي العلم. وللأسف أنه يتلو الآيات تلاوة عجيبة جدا، هو من القرآنيين الذين يدعون القرآنيين، وهم والله وتالله ليسوا بقرآنيين وليسوا مع القرآن، بل إنهم يهدمون القرآن كما هدموا ماذا؟ السنة. إذن هذا هو التفصيل في هذه المسألة. الأمر الثالث، الولاء الثالث، الولاء الجائز. الولاء الجائز هو ما قد يتعرض له المسلم من إكراه في نفسه أو ماله أو عرضه، في نفسه، ويجب أن يكون إكراها ماذا؟ من يكمل؟ ملجئا، يعني لا خيار له، لا خيار له، إما السيف وإما أن تفعل كذا وكذا، إما السيف وإما أن تقول كلمة الكفر. وهذا ولله الحمد عندنا فيه شاهد من القرآن الكريم، فقد حمل الكفار عمارا على أن ينال ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، عمار رضي الله عنه، فجاء يبكي يخشى أن يكون قد ارتد، فنزلت الآية الكريمة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإن عادوا فعد، لو أجبروك مرة أخرى فقل تلك الكلمة لتنجو بها من أذاهم. فمن أكره إكراها ملجئا في نفسه أو ماله أو عرضه فلا بأس أن يوالي بكلمة طالما كان قلبه مطمئنا بالإيمان. قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم التقى. هذه هي التقى، ليس تقية أهل الرفض، إلا أن تتقوا منه، إلا أن تخشوا على أنفسكم أو أموالكم أو أهليكم أو أعراضكم، فإنكم معذورون. هذا هو الولاء ليش؟ الجائز. هو ولاء في الظاهر ولكن قلب صاحبه مطمئن بالإيمان، ولذلك يقول: ولكن من شرح بالإيش؟ بالكفر صدرا، ولكن من شرح بالكفر صدرا. ننتقل إلى أمر رابع، ما يظن أنه ولاء أو ما يفسره بعض الجهال وبعض التكفيريين وبعض الخوارج وبعض الدواعش وأهل النصرة والخسرة والقاعدة ومن شايعهم من التعامل مع الكفار، مع أنهم هم أكبر متعامل مع من؟ الكفار. مع الكفار يقولون: لا، التعامل معهم هذا يعني كفر بالله، لو بعت بيبسي كولا فأنت معهم كافر لأنها بضاعة أمريكية، لو بعت كذا وكذا، لو اشتريت كذا وكذا، لو فعلت كذا وكذا، أنت ملابسك التي عندك اللي تلبسها الآن يا من تقول هذا الكلام من أين أتت؟ من بلاد من؟ بلاد الكفار. اتصل بي قبل حوالي 10 سنين أحدهم أحد الإخوة تاجر، يقول جاءني شابان عليهما سيم الخير، ويعني كنت عندي آلاف من كراتين البيبسي كولا، يقول يجب أن تهرق هذه البضاعة لأنها بضاعة أمريكية. فألهمني الله جوابا، قلت هم ماذا يركبون؟ قالوا يركبون سيارة فورد. فورد من أين؟ من أمريكا. قلت قل لهم أولا يحرقون الفورد ثم بعد ذلك فبهت أولئك التكفيريون. فإذا القضية واحد أحرق قبل 20 سنة أحرق سيدينا عندنا في المدينة لأن فيها جبنة مستوردة من أين؟ من الدنمارك. يا أخي الدنمارك وغير الدنمارك، هل تتصور منهم أنهم سيمدحون النبي صلى الله عليه وسلم، سيمدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان أقاربه كفار قريش يقولون عنه ما يقولون، ومع ذلك ظل يتعامل معهم التعامل المشروع من تجارة أو بيع وشراء. وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط هاديا خريتا عندما هاجر إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي يخدمه، ولذلك في النهاية أسلم على يديه عند الاحتضار قبيل الاحتضار أسلم هذا اليهودي، وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وكان يتعامل مع اليهود والنصارى وتعاهد معهم وعقد معهم صلحا ومعاهدة، حتى هم الذين بدأوا نقض ماذا؟ نقض العهد. وكذلك تعاهد مع قريش 10 سنين ببنود تعرفونها، لعله تأتي لها مناسبة يوم من الأيام قصة صلح الحديبية، ومع ذلك يعني نفذ لهم عهدهم حتى كانوا هم الذين ماذا؟ نقضوا العهد. فهذا التعامل جائز، بل إن الكفار المسالمين لك أن تتعامل معهم بحسن الخلق، تطعمهم تضيفهم تكرمهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم ماذا؟ أن تولوهم ومن يتولوا أولئكهم الظالمون. إذن هذا ليس من الموالاة في شيء، التعامل مع الناس. وكثيرا ما أسلم الناس بسبب حسن معاملة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم صبر على صفوان بن أمية، كم صبر عليه ويعطيه من الأموال ولم يسلم، واستعار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أدراعه فترة وبقي على الإسلام، يقول حتى أدخل الله علي الإسلام، وكان محمد أبغض الناس إلي، وإنه والله الآن لا أحب الناس إلي. فإذن هذا هو التعريف بمسألة الولاء والبراء، وهذا هو التفصيل الذي ينبغي أن يقال في ذلك. وأرجو توزيع درس اليوم على من تستطيعون من إخوانكم حتى يفرقوا بين هذه المسائل. والله أسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى درس الغد إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك فيكم وفي علمكم وفيكم بارك. سائل يقول: مولانا بارك الله فيكم، لماذا لا تدرسون كتب الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى؟ آمين. ولا يخفى عليكم أن المذهب الحنفي هو أفضل المذاهب. أولا حفظك الله، اسحب كلمة مولانا، أنا لست مولاك، أنا أخوك في الله. كلمة مولانا، سيدنا الشيخ، سيدنا فلان، مولانا فلان، هذا غلو والله لا نحبه نكرهه. فإذا كنتم قد تعودتم على هذا مع بعض المشايخ الذين يحبون المديح والغلو فنحن لسنا من أولئك. هذه واحدة. الأمر الثاني يا أخي الكريم، أبو حنيفة رحمه الله والإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد والإمام الشافعي رحم الله الجميع هم أئمتنا جميعا، وهم من أفضل أئمة الهدى والدين، وخدموا السنة وخدموا الفقه الإسلامي، ويعلم الله أننا نحبهم في الله سبحانه وتعالى وندرس فقههم ونستفيد منه، لكننا لا نتعصب لأحد منهم. الآن نحن عندما ندرس الفقه، استمع إلى دروس الفقه سواء مني أو من غيري، يذكرون مذاهب الأئمة ثم يرجحون ما يظهر رجحانه بالدليل. لا نتعصب لأحد من الأئمة، نحبهم ونتولاهم ونعتقد أنهم من علماء المسلمين، وأنهم أما كنا نقول فلان أفضل من فلان، لا، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. كلهم أئمة هدى ودين، وكلهم على خير، وكلهم دعوا إلى ماذا؟ إلى السنة، وكلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأبو حنيفة رحمه الله يقول إذا ثبت الحديث فأشهدكم أنني أقول به، وكسائر الأئمة رحمة الله عليهم. يعني كون الأخ هداه الله ووفقه وشرح الله صدورنا وصدره للحق، يقول يعني أنتم ما ترسون فقه الإمام أبي حنيفة وهو أفضل المذاهب. نحن لا نقول إن المذهب حنيفة أفضل مذاهب، ولا نقول إن الشافعي ولا أحمد ولا مالك، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي ينبغي اعتقاده تجاه الأئمة، لكن نحن نكره التعصب. قبل أن يفتح الله مكة على يد الملك عبد العزيز رحمه الله قبل أكثر من 121 سنة، كان في المسجد الحرام 4 أئمة يصلي الحنابلة ثم الشافعية ثم المالكية ثم أخيرا عند اصفرار الشمس في العصر الحنفية. هل هذا هو مذهب أبي حنيفة؟ لا والله، والله ليس هذا مذهب أبي حنيفة ولا مذهب الأئمة، كلهم لا يرضون بذلك، ولو علموا بتعصب بعضنا لتبرأوا منه ولطالبوا بعقوبته. فانتبهوا إخوتي وفقكم الله، انتبهوا جيدا، فنحن نحترم الأئمة وندرس مذاهبهم، لكن لا نتعصب لأحد منهم. وأنا أضرب لك أمثلة تبين ذلك، يعني على سبيل المثال في زكاة الحلي، أبو حنيفة رحمه الله ماذا يرى؟ ها، من يجيب؟ ها؟ أنها إيش؟ بالعكس، بالعكس، أبو حنيفة رحمه الله يرى وجوب الزكاة في الحلي ولو كان مستعملا. طيب نحن درسنا الفقه الحنبلي، الراجع عند مالك وأحمد والشافعي أن الحلي لا زكاة فيه. بتأمل المسألة نجد أن الدليل مع من؟ ها؟ مع من؟ مع الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فالذي أدين الله به وأرجحه هو وجوب الزكاة في الحلي لدليلين. الدليل الأول أن لما ذكرت زكاة الذهب لم يفرق بين الحلي وبين غيره، لما قال لا زكاة فيما دون 5 أواق من الفضة ولا فيما دون 20 مثقال من الذهب، هل قال إلا إذا كان حليا؟ ما في دليل. الدليل الأمر الثاني أن أن أن أن أن, أن الأدلة التي استدل بها الجمهور لا تخلو من ضعف. حديث لا زكاة في الحلي هذا حديث ضعيف، لا زكاة في الحلي حديث ضعيف. وأما المعنى العام كونه مستعمل وكونه غير نامي ونحو ذلك هذا أيضا ضعيف. فالقول الصحيح والقول الراجح هو مذهب أبي حنيفة. طيب مثال ثاني، نقض الوضوء بالدم، يقول به الجمهور أحمد وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله. الإمام مالك وأكثر المالكية يرون أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. ما القول الراجح؟ الذي نعتقده أن القول الراجح هو ما عليه الإمام مالك. لماذا؟ لأن عبادة بن بشر كان ينزع السهم ويصلي والدم يثعب من جسمه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالإعادة، بالوضوء. ثم كذلك قصة عمر لما طعن رضي الله عنه وأرضاه. فالقول الراجح أن الدم غير ناقض للوضوء. نعم إذا وقع على الثياب هو نجس، إذا كان فاحشا يغسل، أما خروجه فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من أحد الإيش؟ السبيلين. طيب مثال ثالث حتى نعطي كل واحد من الأئمة حقه. مثال ثالث في مسألة يعني القول ب نعم أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل. القول الأئمة، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، أكثرهم يرون ماذا؟ عدم النقض، وقالوا إن هذا لسبب وقد زال السبب. لكن القول الذي عليه الإمام أحمد، القول الذي عليه الإمام أحمد هو القول الصحيح، لأن الحديث صحيح صريح في ذلك. لأن الحديث أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم، قال من لحوم الغنم، قال إن شئت. فهذا نص. دعوة أنه منسوخ أو دعوة، هذا يحتاج إلى دليل. نحتاج مثال رابع عند الشافعية، مثال رابع عند الشافعية. نعم، مسألة لمس المرأة عند الشافعية والحنابلة. الحنابلة يقولون إذا مسها بإيش؟ بشهوة ينتقض وضوءه. الشافعية يقولون لو لمسها لمسة واحدة شهوة أو بدون شهوة ماذا؟ ينتقض وضوءه. أسألكم بالله، لو كان شخص ماسك زوجته في الطواف نقول انتقض وضوءك؟ ها؟ طيب دليل الجمهور القائلون بالنقض، نعم دليل الجمهور القائلون بالنقض هو قوله تعالى أو لامستم النساء، والذي عليه المفسرون وعلى رأسهم المفسر الأول بعد رسول الله، وهو من؟ وهو ابن عباس رضي الله عنه، أن المقصود بالملامسة ماذا؟ الجماع. أن المقصود بالملامسة الجماع. فهذه أمثلة ضربتها لكم لبيان أن لا نتعصب للأئمة وإن كنا نحبهم في الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم. أو نأخذ سؤال آخر، تفضل نأخذ سؤال أخير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل كريم يقول أنا معتمر من اليمن والشباب في صنعاء كلفونني أن أسلم عليكم. عليك وعليهم السلام، ونسأل الله أن يحفظهم وأن يعلي السنة في ذلك البلد. نعم. وهم يشهدون الله على حبك، على حبهم لك، أحبهم الله، ويريدون نصيحة منكم لمن يجد في نفسه ضيقا وحزنا واكتئابا وقسوة في القلب وتعلقا بغير الله، حتى إن الأرض قد ضاقت عليهم بما رحبت، علما أنه طالب علم. أقول وفقكم الله، جزاكم الله خيرا على محبتكم، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة في جنات النعيم، ونسأل الله أن يزيل الكابوس عن مدينة صنعاء. أقول وفقكم الله، العلاج أنا ألخص لك أمورا لعلك إن شاء الله إذا عملت بها، دائما ألخصها لمثل هذا السؤال وكذلك ألخصها للموسوسين، سبعة أمور. الأمر الأول ألا تنجر في التفكير في هذه القضية، حاول نسيانها، لا يكون تفكيرك دائما تشغل نفسك بأنك تظن أنك ما أخلصت، تظن أنك ما تظن أنك ما فعلت شيئا، لا، تخلص من هذا التفكير ولا تسترسل خلفه. الأمر الثاني أكثر من تلاوة القرآن، فالقرآن فيه شفاء للناس ولما في النفوس، أكثر لا سيما في آخر الليل. الأمر الثالث إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في آخر الليل عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. تضرع تعرض لنفحات الله في ذلك الوقت المبارك، واضب على ذلك، والله ستجد بإذن الله ثمرته قريبا وعاجلا غير آجل. الأمر الرابع اقرأ بعض الكتب التي تعالج هذه الأمور، مثل كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي المسمى بالداء والدواء لابن القيم رحمه الله، وبعض كتب ابن القيم الأخرى مثل طريق الهجرتين ومثل عدة الصابرين ومثل الفوائد مفتاح دار السعادة، وقرأ كتب الإمام السعدي مثل كتاب شجرة الإيمان وغيرها. اقرأ كتب السلف المتعلقة بعلاج هذه الأمور والبعيدة عن الغلو والتقصير. الأمر الخامس اشتغل بشيء ينفعك في أمور دينك ودنياك، لا تترك لنفسك فراغا، فإن الفراغ قاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اثنتان مغبون فيهما كثير من الناس، الفراغ الصحة والفراغ، كم ذكرنا. الأمر السادس لا تجلس وحدك، اختلط مع الناس واصبر على أذاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ماذا خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. الأمر السابع غير عتبة بابك، لا أعني زوجتك، انتبه، لأن هذا الذي تبادر للذهن من قصة إبراهيم عليه السلام أن معني الزوجة، أقصد غير البيئة التي أنت فيها، انتقل إلى بيئة تعينك على العبادة، تعينك على المحافظة على الفرائض والنوافل، مثل ما حصل في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وفي النهاية كمل 100 بمن أفتاه بغير علم، ثم لما سأل عالما أرشده إلى أن يترك البيئة التي هو فيها وينتقل إلى قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. فطبق هذه الأمور السبعة وأنا واثق بإذن الله بأن أمورك سوف تتحسن وسيزول هذا الضيق وسيزول هذا تزول هذه الحال التي تشكو منها بإذن الله، سوف تزول هذه الحالات. وفقني الله وإياكم، وهذه الأمور السبعة أوجه بها إخوانكم الذين يجدون مثل هذه الحالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.